روما فصل 11. وعشان ده أنا نسأل سؤال، الله أبو شعب بني إسرائيل مرة واحد؟ والله لا أبدا، أنا ذاتي من بني إسرائيل ومن ذرية إبراهيم ومن قبيلة بنيامين. الله ما أبو شعب الاختارة من أول، ولا نسيته الكلام المكتوب في الكتاب في شان النبي إلياس، في مكان واحد هو حج لله وشكى من بني إسرائيل وقال: يا الله، هم انقتلوا الأنبياء الرسلتهم ودمروا مكانات العبادة، وأنا فضلت وحيدي وهم يفتشوني ليقتلوني. ولكن الله رد لي كيف؟ هو قال: أنا حفظ منهم 7000 نادم ليعبدوني، وأبدا ما سجدوا قدام أصنام بعد، والشيء القائد يبقى هسه هو مثل الشيء البقي في الوقت داك، وفضلوا منهم ناس شيا اللي يتابعوا الله، والناس الفضلوا قائدين عشان الله اختارهم، ودي نعمة، وكان دي نعمة ده ما بقي بسبب أي شيء السووه، عشان كان الله اختار الناس بسبب الشيء السووه ده يبقى لهم أجر، وده ما نعمة. وكيف البركة البني إسرائيل طلبوها ما لقوها، إلا الناس الله اختارهم من أنبياءهم بس لقوها، والآخرين رسلهم بقوا قويين وما سمعوا كلام الله، عشان ده مكتوب في الكتاب: الله سوى فكرهم تقيل وعيونهم ما يشوفوا عديل وأذنيهم ما يسمعوا عديل لحد اليوم. والنبي داود قال: خلي البكان اللي يأكلوا فوقه يبقى لهم مثل شرك اللي يقربهم، ويبقى مثل شغل اللي ينطقوا فوقه، وبكان هنا عذاب، خلي عيونهم ينسدوا عشان ما يشوفوا، ومن شدة التعب خليهم ما يرفعوا راسهم. وعشان ده نسأل سؤال، هم وقعوا مرة واحد لحد بتان ما يقوموا فوق؟ والله لا أبدا، هم وقعوا وبخطاهم ده نجاة الله لحقت الناس الما يهود عشان يسوي اليهود يحسدوهم، وكان خطأ اليهود سبب بركة كبيرة لناس الدنيا، ومسكنة اليهود سببت بركة كبيرة لناس الما يهود. أكيد كان اليهود يقبلوا مرة واحد في الدرب ده يبقى لنا بركة كبيرة بزيادة. يا الناس الما يهود، أنا قاعد نحجي لكم، أنا الرسول المرسل للناس الما يهود، وأنا فرحان بالحين بخدمتي عشان أكون نسوي أخواني اليهود يحسدوكم، وأكون بمثل ده ننجي واحدين منهم. وقت الله أبى اليهود، ناس الدنيا لقوا سلام مع الله، وكان بيجي مثل كيف يبقى كيف وقت الله يقبل اليهود بتان ده يجيب بؤاس الميتين. كان القلة النجدت في الأول هي هنا الله، العجين اللي بيسووه منها كلها هنا الله، وكان صدقوا الشدرة لله كل فروعها هنا الله، ومثل ده ذرية إبراهيم مثل شدرة الزيتون، وفروع واحدين قطعوهم منها. وإنت الما يهودي، إنت مثل فرع هنا الزيتون البندر، وشالوك ولصقوك في شدرة الفي جنيني في بدل الفروع القطعوهم، ومثل ده انت كل تعيش من القعر العديل مع الفروع الفضلوا، وبمثل ده واجب انت ما تفاشر فوق الفروع القطعوهم، وكنت تدور تفاشر كمان فكر قدر انت ما قاعد تعيش القعر، لكن القعر هو قاعد يعيشك انت. اكون تقول الفروع دول قطعوهم عشان سيد الجنينة دور يلسقني أنا في الشدرة في بدلهم، كلامك ده صحيح، لكن ما تنسى قطعوهم عشان هم ما آمنوا وإنت قاعد في مكانهم بسبب إيمانك بس، ما تستكبر، أخير تخد بالك. كان الله ما عفى فروع الشدرة هو ما يعفاك إنت، فكر في محنة الله وفكر في حكمة القوي كله، حكمة قوي في الناس المرقوا من الدرب، لكن هو حنون ليك بالحين، كان تقعد ثابت في محنته وكم ما تقعد ثابت انت كله يقطعوك. وبني اسرائيل كله كان يخلوا منهم كفرهم، الله يقبلهم بتان في بكانهم الاول قاعدين فوقه عشان الله قادر. ونقولوا انت فرق من البندر والله قطعك منها ولصقاك في الزيتوناي المقناها، وده ما البكان الواجب ليك عشان ده يبقى هين لالله يقبل الفروع القطعاهم ويلصقهم في البكان الواجب ليهم. يا اخواني ندور نوريكو بسر واحد الله بينا لي، نوريك بيا عشان كان فهمتو عديل ما تستكبروا في افكاركم. واحدين من بني اسرائيل بقوا عاصيين وما يآمنوا بعيسى المسيح، وعصيانهم ده يدوم لحد عدد المؤمنين من الأمم يتم العدد الله يدوره. وبمثل ده إسرائيل كل كي ينجى خلاص، عشان ده مكتوب في الكتاب اللي ينجهم يجي من صهيون ويمرق الكفر من قلوب بني يعقوب. ومثل أنا قلت في المعاهدة سويتها معاهم، أنا نمح منهم ذنوبهم في الشيء البخص بشارة المسيح. بني إسرائيل يخالفوا الله ومن عصيانهم أنتوا لقيتوا فايدة، لكن في الشيء البخص اختيار الله هم المحبوبين بسبب جدوتهم، عشان كان الله أنطى نادم أطيه هو ما يندم ليها، وكان نادى نادم ما يبطل مناداته. أنتوا الما يهود أول عاصيين، لكن هسا الله رحمكم بسبب عصيان بني إسرائيل، وهسا بني إسرائيل بقوا عاصيين، وبالرحمة الله رحمكم بها هم كل يلقوا رحمة، عشان في نظام الله كل الأمم مربوطين في عصيانهم، عشان في الأخير الله يرحم كل الأمم سوا سوا. الحمد لله العليم والحكيم، حكمته وعلمه أبدا ما عندهم حد، حكمة حكمة نفهم منها إلا شيء، ونظام عجيب لحد ما يفسر، عشان ده الكتاب بقول ياتو الإرف أفكار الله، ياتو البيجي ليا سيت شرطة، ياتو الإنددين فوق الله حتى الله واجب يكفي ليا شيء. كل شيء جاي من الله وقاعد بقدرة الله وموجود في شان الله، والحمد لله إلى الأبد آمين.